الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الدكتورة آمال زكي، استشاري برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. تولت العديد من المناصب الإدارية، ومنها رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، منسق برنامج الرائدات الريفيات. الدكتورة آمال زكي حصلت على العديد من الدورات التدريبية في المجالات الصحية المختلفة، قامت بكتابة الكثير من الأبحاث حول صحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة، شاركت في الكثير من المؤتمرات الطبية الدولية والمحلية، وتقديرا لمسيرتها تم تكريمها في العديد من المحافل العلمية. الدكتورة آمال زكي صورة مشرقة للمرأة المصرية. دكتورة آمال، بنرحب بحضرتك وسعداء بحضرتك معانا النهاردة في السهرة. أهلا بحضرتك، أنا الأسعد. دكتورة آمال، زي ما سمعنا في التقرير، الحقيقة سيرة ذاتية حافلة، ويمكن الغالب عليها دراسة الطب، وواضح أن حضرتك كنت حابة جدا هذه الدراسة. الحقيقة فعلا أنا كنت حباها، لأن هي يمكن الدراسة دي هي اللي أثرت فيها في شخصيتي، لأن هي طبعا مهمة جدا. أولا علمتني حاجات كتير قوي، علمتني أن كنت ما بتاخديش قرار غير لما تبقي عارفة النتائج بتاعته، وبتحسميه بقى النتائج في خسارة قد إيه ومكسب قد إيه، وبناء عليه بتاخدي قرارك. فده الحقيقة الحاجة الجميلة قوي، بيرتب لك أفكارك مين يجي قبل مين. ما ينفعش نعمل الخطوة دي قبل الخطوة دي، فده برضو من الحاجات الرائعة. علمتك بقى انك انت تبقي مركزة اكتر، لان برضو صعب انك انت تبقي بتعملي حاجة وتسرحي فيها. علمتني ان انا يعني وقتي برضو مفروض ان هي انك انت تبقي منظمة الوقت، وعارفة ده هياخد منك وقت قد ايه، وتبقي عاملة وقتك ازاي، وبناء عليه بتشوفي ايه الوقت هيكفي ولا مش هيكفي. فالحقيقة اتعلمت الدراسة دي فعلا نظمت لي نفسي جدا جدا. دكتورة آمال، يعني بالفعل هي دراسة صعبة مش سهلة، وأكيد الطب مسؤولية. اختيار حضرتك لهذا المجال بدأ من إمتى؟ لا، هو بدأ وأنا صغيرة. الحقيقة كان نفسي جدا أطلع دكتورة. الاختيار ده وبعدين اختيار جميل، يعني يمكن أنا مش ندمانة أني دخلت الطب. هتلاقي دكاترة كتير ندمت أنها دخلت الطب وبعد كل ده ومش عارفة أو التعب لا لا لا لا، حتى لو ما فادنيش في حاجة من اللي هم كانوا منتظرينها، أنا عن نفسي استفدت واستفدت أسرتي. وأنا بحب أن أي أسرة يبقى فيها طبيب بتلجأي له في كل صغيرة وكبيرة. يعني ما بتقدريش، لو الطبيب حتى لو قالك حاجة ما بتقدريش تقريها غير لما بتاخدي رأي حد قريبك، يعني على طول بتتصلي بيه الدكتور قال لي كذا. ففعلا مهم قوي أن يكون في كل عيلة لازم طبيب كده يبقى قلبه عليك حاسس بيكي. الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخططة. الله عليك من بين ايديك فتحت قلبي الأسرة كان ليها دور في اختيارك؟ الحقيقة أنا أبويا الحقيقة كان الله يرحمه كان نفسه جدا أن أنا أطلع دكتور، وكان فرحان أن أنا طلعت دكتورة الحقيقة فعلا. دايما بنكتسب الكثير والكثير من الصفات من الأسرة، يعني إيه أهم الصفات اللي حضرتك اكتسبتيها من أسرتك؟ طب أنا عايز أقول بس أن أنا صعيدية عشان بس الناس تبقى عارفة أن أنا ليه جامدة. أنا أبويا الحقيقة الله يرحمه كان ذكي جدا، أنا اكتسبت يعني إذا كنت عندي شوية ذكي طبعا اكتسبتها منه. الحزم، سرعة البديهة، كان الله يرحمه كان عنده سرعة بديهة والربط بين الحاجة وبعضها، وكان عنده برضو نظرة للي جاي، والله يرحمه كان شخصية صعبة حقيقي، كان شديد زي ما قلت لك احنا صعيدة. كان عندنا يعني التزامات زيادة شويتين، بس احنا الحمد لله كنا مطيعين، يعني أبناء مطيعة، ما كناش متمردين خالص، فالحمد لله نحسب يعني إن شاء الله. لا يعني صفات جميلة، الحزم طبعا والقوة وقوة الشخصية زي ما احنا شايفين حضرتك أكيد صفات جميلة. أكيد كمان إلى جانب هذا الحزم كان في ترابط، كان في دفء أسري بين حضرتك بين الأخوات. طبعا أكيد احنا يعني حتى أنا قلت لحضرتك إن أنا صعيدية، كنا عشتنا كانت في قرية، بس يعني تربينا وتعلمنا الحمد لله في أحسن مدارس ودخلت الكلية، بس كنا مرتبطين بالبلد جدا، لازم يعني حتى في الأجازات الصيفية لازم نروح البلد ونعيش الأجازة الصيف كلها، الأجازة نص سنة، الأعياد، يمكن لحد دلوقتي مرتبطين بأن احنا نروح الأعياد وكذا، لأن برضو الواحد دايما بيحن للنشأة بتاعته. احنا معانا مداخلة مهمة جدا، هنروح نسمعها مع حضرتك ونرجع تاني. دكتورة أمال زكي هي أختي الصغيرة، هي اللي بعدي مباشرة في الترتيب بين الأخوات، وعشان كده إحنا الأقرب لبعض في الأخوات، وكنا طول عمرنا لينا أوضة مشتركة، إحنا قاعدين في أوضة واحدة طول الوقت، يعني بنذاكر فيها وعايشين فيها تماما يعني، وبننام فيها طبعا ونسمع الراديو. وعايز أقول الأوضة دي شهدت حياتنا وتاريخ شبابنا كله، يعني في أوضتنا في البيت، يعني نحن طول الوقت كنا مع بعض. وأنا كنت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي كانت في كلية الطب القصر العيني، فكنا يعني الكليتين محتاجين مذاكرة، بس هي طبعا أكتر شوية، نقعد نشجع بعض. الحقيقة كنا بنشجع بعض على أننا نذاكر وعلى أننا نسهر للمذاكرة ونقوم بدري الصبح نذاكر. حاجة تانية كمان، كنت أنا أروح لها كليتها وتعرف على أصحابها، وهي تجي لي كليتي وتتعرف على أصحابي، وإحنا بقلنا الأصدقاء كانوا مشتركين في معظم حياتنا، يعني أصحابي وأصحابها كلنا نخرج كجروب واحد. يعني أنا اشتغلت صحفية، فكانت أول ما اشتغلت على طول فكنا بنحتاج لدكاترة كبيرة تكلمنا عن أي مشاكل صحية أو أي حاجة في التحقيقات الصحفية اللي احنا بنشتغل فيها يعني اللي بنكتبها، فكانت حقيقة هي كانت مصدري الأساسي، اللي هي تقول لي أقول لها مين أروح لمين، دكتور بطنة تقول لي فلان الفلاني ده بيتكلم كويس قوي. ده وقت الدراسة، لما اتخرجت هي كمان يعني يمكن من الصدف الكويسة كمان انها اشتغلت في قطاع الأسرة والسكان. القطاع ده لحد كبير شغله قائم على التوعية وعلى رفع الوعي بالنسبة للناس ومخاطبة الجمهور، وفي جزء كبير جدا من شغلنا احنا كصحفيين. ده الحقيقة هي كانت كتير جدا بتلجأ لي تسألني على حاجة معينة، ازاي نوصل للفئة دي، ازاي نروح للفئة دي. بيصادف ان احنا نروح مؤتمر الاقيها فيه، انا رايحة عشان انا صحفية وهي رايحة علشان هي دكتورة، نلاقي ان احنا موجودين، الاقي دورة الاقي نفسي ان انا وهي بقينا في نفس الدورة. فالحقيقة ظروف حياتنا وظروف شغلنا جمعت بيننا الحمد لله طول الوقت، كلنا بقى استقلينا في بيوتنا الحمد لله، بقت العلاقة لسه لا تزال قائمة بيني وبينها، وبنتي هي الانتيم بتاعت بنتها مثلا الحمد لله، يعني العلاقة بيننا لا تزال كويسة ولا تزال قوية، واصدقائنا المشتركين لا يزالوا موجودين لغاية دلوقتي. سوزان زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. دكتورة أمال، دي أخت حضرتك الأكبر؟ آه الحقيقة هي الأكبر وهي الأقرب، لأن إحنا كنا مع بعض على طول، القرب واضح في كلامها جدا. فرق بيني وبينها يعني إن أنا باخد قرار خلاص هو قرار، هي ممكن تبقى مترددة شوية، تبقى عندها تعرف أكتر، تسأل أكتر كده. دكتورة أمال، من المحطات المهمة جدا في حياة حضرتك واللي حضرتك بتعتزي بيها أيضا مجال دراسة الطب، وهو كان الماجستير. الحقيقة الماجستير ده كان لازم الحقيقة، يمكن أنا كان نفسي أخد ماستر عيون رمض، بس قلقت منه الغلطة بعين على طول. فالحقيقة اخترت الحاجة اللي أنا بحبها جدا جدا اللي هي الجلدية، اللي هي يعني دايما بنقول الجلد ده مراية الشخص اللي قدامك، ده اللي بيبين بقى اللي بيضحك والمبتسم واللي مكشر وأثار أي حاجة بتبان على طول فيه. فأنا بحب الجلدية، درستها حقيقي وتعبت في دراستها لأنها دراستها صعبة، بس يمكن الممارسة كانت فيها قليلة شويتين، كل اللي مارستها فيها بتاع 3-4 سنين. بعد كده بقى نقلت لوزارة الصحة واشتغلت في اتجهت للعمل الإداري ولقيت نفسي فيه برضو يعني. بس دكتورة أمال، قبل الانتقال إلى العمل الإداري ومن خلال ممارسة حضرتك للطب، يمكن عدد سنوات زي ما حضرتك قلتي حوالي 3-4 سنين، لكن أكيد العلاقات الإنسانية بيكون ليها دور كبير جدا في حياتنا. طبعا، يعني أنا مثلا كنت فكرت برضو أن أنا أخد نفسية وعصبية، بس لقيت نفسي بقى كل حالة بتعاطف معاها وعيش معاها الدور والحزن والزعل، وبتبقى واخدة كل تفكيري. فالحقيقة ساعتها حسيت ان انا ما نفعش خالص في النفسية. الجلدية نفس الكلام، بس الجلدية الحاجة الجميلة فيها اني ما فيش حد بيموت، يعني على رأي حد كان أستاذنا الفاضل كان بيقول ما حدش بيخف ولا بيموت، لا هم بيخفوا. وبعدين هي المشكلة في الجلدية بقى أن أي حاجة بتبقى بتأثر نفسيا، فبتخش في دايرة بقى أنك تتضايقي من حاجة فتزيد معاكي وهكذا. لكن هي دراسة الجلدية حلوة، وكمان الحاجات الجميلة اللي أضافت ليها التجميل اللي أنا خدت فيه كورس مؤخرا، بس للأسف ما برضو ما مارستوش. جميلة انك انت تبقي بتعملي حاجة بتبسط للناس، تبقى عندها حباية وطلع لها في وشها او حاجة وقدرتي تحشيها، الحاجات دي بتلاقي أثرها على طول. حقيقة الجلدية بتلاقي الأثر بتاعها مش طويلة المدى يعني. دكتورة أمال، يعني المرأة والجمع بين كل الأدوار ومجال حضرتك الطب، وكانت الدراسة في البداية وقلنا الدراسة طبعا صعبة، مجال العمل وممارسة الطب، إمتى حضرتك لقيتي وقت للارتباط والإنجاب؟ لا، هو أنا ارتبطت على طول بعد الدراسة، يعني كنت لسه في التكليف خلصت الامتياز وبعدين ارتبطت. والحقيقة هو كان بيشجعني على الدراسة لأن هو كان طبيب برضو، والدراسة دي مهمة، دي أهم حاجة في الطبيب، يعني أي طبيب عارف أنه هو داخل كلية الطب وعارف أن الدراسة ما بتنتهيش بالبكالوريوس. نفس المجال ساعد بقدر كبير على التفاهم، على التعاون؟ أكيد طبعا، أكيد التعاون، يعني أنا ما انكرش أنه هو ساعدني في الماستر جامد جدا، حتى في كتابة الرسالة يعني. شريك حياتي، أليف حياتي، شريك حياتي، أليف حياتي، أنت حبيبي، أنت حياتي، أنت حبيبي حبيبي يا شريك حياتي، شريك حياتي. أولاد حضرتك أعمارهم قد إيه؟ محمد 31، بس أنا كده أنا جبتهم وأنا صغيرة طبعاً زواج مباشر. لا إحنا عارفين بدري قبل الماجستير كمان. محمد 31، رانا 28، أسامة 22. ما شاء الله، يعني أكيد حضرتك كنت حريصة إنك تزرعي فيهم بعض الصفات، حريصة إنك تشوفي فيهم مستقبل أفضل. حقيقي فعلاً، بس أنا يعني أولادي محدش دخل طب، ومش زعلانة خالص إن محدش دخل طب. يمكن الوحيد اللي كان بيفكر يدخل طب وما دخلهاش كان محمد، ربنا كرمه يعني الحمد لله. يعني حتى ساعتها قلت له ندخل طب خاص، رفض. فيعني مرضتش بقى أشد قوي بدم نفسك فيها ندخل طب خاص. يعني دايما الواحد لما بيصر ده بيبقى مثلا عايز يورث ولاده مستشفى عيادة يعني. فمحمد الحمد لله بلكس إن رنا وأسامة أدبي من الأول خالص، حسموا الموقف. دكتورة أمال، الحزم والقوة اللي حضرتك اتربيتي عليهم، كنت حريصة تربي أولادك بنفس الشكل بنفس القوة ونفس الحزم؟ هنسألهم وهنسمع رأيهم طبعا. أنا أعتبر أم صعبة، أنا بعتبر نفسي أم صعبة، بالرغم من أن يعني اتغيرت كتير أكيد طبعا. دايما براعي، دايما بنتي تقولي إيه ده كان على أيامكم مش على أيامنا، بس يعني فاهمة أن احنا من أيام الفراعنة مثلا. لكن أنا والله باخد بالي أن ده مش بتاع أيامنا، ده مش اللي احنا أخدناه هم لازم، اللي تربينا عليه هم لازم. لا، أنا مرنة جدا جدا، بس في أصول زي ما أنت قلتي كده، في أساسيات دي ما بتتغيرش، ما ينفعش يتلاف. يعني هم قاعدين بيسمعونا دلوقتي، بنت حضرتك يعني عايزة تعمل مداخلة مهمة وعايزة تعلق على الكلام ده، فاحنا هنروح نسمعها ونرجع تاني. مساء الخير، انا مبسوطة ان انا بعمل معاكم مداخلة النهاردة، ومبسوطة طبعا بموضوع الحلقة. استطول عليكم عشان وقت البرنامج. انا من الصفات المميزة جدا في والدتي ان هي عندها تحمل مسؤولية، وان هي هارد وركر. هي دايما عندها ايمان قوي جدا ان هي هتقدر تعدي باي اختبار ربنا حطه فيها، وهتنجز اي مهمة طالما ربنا اختار ان هي هتبقى محطوطة في المكان ده. دايما عندها ايمان انه حتى لو كان الاختبار صعب جدا، حتى في حياتها يعني لما اتحطت في اختبار صعب قبل كده، يا ما قالتش يعني خلاص يا انجح في البيت يا انجح في الشغل، لا بالعكس هي نجحت في الاثنين، وكانت متألقة مش زيها زي اي حد. فهي دايما واثقه في ربنا وواثقه في قدراتها جدا، يعني ثقتها في نفسها برضو من الحاجات اللي دايما بتديها بوش كده ان هي هتقدر تعدي اي حاجه. من الحاجات اللي علمتها لي كمان ان احنا نتقي ربنا ونراعي ضميرنا في شغلنا، حتى لو احنا ما بنحبش الشغلانه دي، يعني ان الضمير ده مش اوبشن، يعني مش بنراعي ضميرنا بس واحنا حابين الشغلانه واحنا حابين الناس اللي بنشتغل معاهم مثلا، لا، ان دي حاجة اولوية يعني في الشغل بشكل عام. ياريت والله لو ابقى زيها او ربعها، حتى ياريت ابقى بذكائها، ياريت ابقى عندي كاريزما كده زيها، ياريت ابقى ناجحة كده زيها في يوم من الايام. هو صعب يعني، مش حاجة بتتكرر كتير دي، وبتمنى لها التوفيق والنجاح دايما يا رب، وربنا يخليها لينا. هي الحقيقة يمكن البنات بتبقى حنينين حبتين، يعني هو أنا أولادي الأولاد برضو حنينين، بس هي يعني أنا ببقى مفعلة فأكلمها في التليفون عشان مفعلة، أقولها ألاقيها بتقولي ازيك يا ماما، يعني أنا ما كنتش أقول ازيك ومرتبطه جدا بحضرتك طبعا واضح. طبعا يعني احنا اصحاب اهم حاجه, وهي حتى لما نختلف في حاجه تقول لي انا على فكره انا ممكن ما اقولكيش يعني, لما او اني اعترض على حاجه انا كان ممكن ما اكذب عليكي وما اقولكيش, بس انا ما اقدرش اعمل كده. فهي الحقيقه بتقول كل حاجه حتى لو الحاجه هتزعلني, بس هي ربنا يهديها ويديها الحظ يا رب ان شاء الله. دكتورة امال, وده مهم جدا في التربيه يعني, الى جانب الحزم والقوه, جميل كمان ان انا يعني اكون مرتبط بابني وان انا اسمع منه حتى لو هوجهه. حلو قوي ان احنا نكون متقاربين في المسافات. اكيد اكيد طبعا, لان هم لو ما لقوكيش هيخرجوا بره وانت مش عارفه بره ده شكله ايه. على الاقل يبقى في ربط بينك وبينهم, ويبقى في نصح كده بتديه من بعيد. يعني ربنا يزيد الترابط بين الأسر وبعضيها, لأن اللي بيحصل دلوقتي ده أعتقد اللي هو حصل تنافر بين الأهل والأولاد. فعايزين كل أم وكل أب يصاحبوا أولادهم. في العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا, في العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا, لا خضرة استشاري برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال, هنتكلم مع حضرتك عن العمل الإداري والعمل الوظيفي. منين كانت البداية؟ هي البداية زي ما قلت حضرتك أن أنا كنت دكتورة أمراض جلدية, أنا كنت طبيبة تأمين صحي, فكنت بشوف عين كتير قوي قوي. جات لي حالة بقى, أنا كنت ساعتها حامل في بنتي. يمكن الحمل والضغوط اللي بتبقى مع الهرمونات والكلام ده كله, قررت ان انا مش عايزة اشوف عيانين تاني, مش عايزة اشتغل عملي تاني خالص. فقلت هاخد اجازة بدون مرتب لحد ما انقل نفسي لوظيفة ادارية, وهي دي كانت البداية. فعلا اخدت الاجازة واتنقلت, رحت وزارة الصحة ديوان العام, وكان برضو بداية جميلة جدا وبفتخر بيها وبحبها جدا جدا, لاني مرحلة اضافت لي حاجات رائعة من الشغل المجتمعي والتنمية, وانك توصلي للناس وتشوفي. يمكن لما بتبقي بعيدة عن الناس ما تحسيش بيهم قوي, غير لما بتقربي ليهم بقى وتشوفيهم على الطبيعة. يعني الحقيقة انا يمكن كان من حظي ان انا زرت محافظات مصر كلها, مش محافظات, ريف, الريف المصري كله, سواء صعيد او بحري او بقى القبائل, وزي مطروح, زي سيوة, زي الوادي الجديد. فدي كلها اختلافات, بس كلهم ناس طيبة. يعني فعلا تحس ان الناس المصرية دي, الشعب المصري ده شعب طيب ولي اصول, عندهم فهم للاصول غير عادي. دكتورة امال, وفي مشوار حضرتك الوظيفي الكثير والكثير من المحطات, يعني هنتكلم مع حضرتك عن برنامج الرائدات الريفيات بوزارة الصحة. الحقيقة ده البرنامج اللي قريب جدا من قلبي. عايز اقولك ان احنا رحنا لوزارة الصحة مع بعض, يعني ده كان من حظي انك انتي برنامج جديد على الوزارة وانتي جديدة على الوزارة وتبتدي فيه. ده حلو قوي التعبير, رحنا وزارة الصحة مع بعض. ده حقيقي فعلا. فالحقيقة كان بداية بقى برنامج انتي المسؤولة عنه, وانتي عايزة تثبتي انك انتي قد المسؤولية, وحاجة جميلة بتخططي لها عشان تبقى فكرك ورأيك وازاي تحطي الاساس بتاعه. فده ده من يعني اقول ايه حاجه غاليه عليا جدا جدا لبرنامج الرائدات. كل رائده في مصر حبيبه قلبي، كل واحده يعني عشت معاها مشاكلها ودربتها وزرتها وشفتها في شغلها، فيعني حقيقي قريبين من قلبي جدا، وقدرت اعمل لهم اللي كان نفسهم فيه. يعني الحمد لله ان هم بقى لهم برنامج وبقى لهم استراتيجيه، واللي كانت مؤقته منهم اتعينت. يمكن هم برضو بيبقى لهم متطلبات، لان احنا بني ادمين، بني ادم ده يعني طول ما عايش عنده امل في التغيير وفي وانه بيحسن من حاله. لكن الحمد لله وبقى لهم كيان، وما شاء الله عليهم، يعني كل الناس بتشيد بيهم، بتشيد بتدخلاتهم في، لانهم هم دول ادوات وزاره الصحه. لما دور كبير بالفعل للرائده الريفيه طبعا اكيد هي زي ما بقول لحضرتك كده ادوات وزاره الصحه للوصول للمستهدفات بتاعهم، يعني للست في بيتها، اللي ما بتروحش الوحده، اللي عايزينها في المبادرات اللي عشان تشجعها انها تروح تاخد الخدمه. فالحقيقه وكان ليهم دور جامد جدا في تنظيم الاسره، عملوا شغل حلو قوي قوي، ومتابعه الحمل الحقيقه برضو ليهم دور في كل حاجه في الصحه المصريه. دكتوره امال، والى جانب برنامج الرائدات الريفيات، يمكن موضوع وقضيه تنظيم الاسره خدت كتير قوي من حضرتك، لان هي دي القضيه الرئيسيه بتاعتنا الحقيقه. قضيه السكان دي قضيه، ونامل ان شاء الله باذن الله يمكن الوعي زاد شويه، لكن ما زال في اسر تزود شويه في الاطفال، لانهم هم شايفين ان الاطفال دول مصدر رزق ليهم. يعني هي بتخلف عشان العيال تشتغل عشان تجيب لهم فلوس، لكن مش بتخلف عشان العيال دول يتعلموا ويشتغلوا ويبقوا حاجه تنفع نفسهم وتنفع، لا لا لا. فعشان كده القضيه دي ما هياش بس تنظيم اسره، هي برضو تمكين مراه ورفع وعي وحاجات كتير قوي قوي. كان لحضرتك دور كبير في هذه القضيه، في التوعيه، في معالجه يعني كافه الامور من خلال عمل حضرتك في وزاره الصحه. انا كنت في قطاع السكان وتنظيم الاسره، اللي هو كان مسؤول عن القضيه السكنيه. يمكن وزاره الصحه هي المنوطه بخدمات تنظيم الاسره. حضرتك كنت رئيس الاداره المركزيه للتخطيط والمتابعه لقطاع السكان وتنظيم الاسره. بس قبلها كنت رئيس الاداره المركزيه لخدمات ووسائل تنظيم الاسره. فالخدمات والوسائل دي كنت رئيس الاداره المركزيه بتاعتها، وبعدين بعد كده التخطيط والمتابعه برضو في قطاع تنظيم الاسره. فالحقيقه قطاع تنظيم الاسره ده ليه فضل عليا كتير جدا، اتعلمت فيه، اتدربت فيه تدريبات، سافرت بعثات، يعني الحقيقة ليه فضل عليا. وأعتقد أن هي القضية إن شاء الله بإذن الله قربت هتتحل بالتعليم، بالتوعية، بالتمكين المرأة، لأن هي المرأة برضو أساس. حتة بقى العادات اللي احنا عايزين نقضي عليها، الزواج المبكر، تفرقة بين الولد والبنت، تلاقيها عمالة تخلف يا عيني علشان نفسها تجيب الولد أحسن يتجوز عليها، هي شايفة الولد ده الحماية بيها. فالعادات دي كلها، كل ده تركيبة مع القضية السكانية. فكل الحاجات دي إن شاء الله بإذن الله برفع الوعي والتعليم هنقدر نقضي عليها بإذن الله إن شاء الله. دكتورة أمال، زملاء العمل والعلاقات والتعاون والترابط والعمل في فريق واحد أكيد بيكون ليه تأثير قوي على النجاح في العمل. طبعا لا، يا إما هيخلوك تحب الشغل وتحب تروحي، يا إما هتكرهي نفسك ومش عايزة تشوفيهم ولا عايزة تروحي الشغل. أنا كنت حتى أقول لهم دايما الواحد بيقعد مع زمايله أكتر ما بيقعد مع أولاده، لأن هم دول معاكي في الشغل طول الوقت وطول الوقت بتتعاملي معاهم. فكان يعني أهم حاجة الود والحب والصداقة، يعني الحمد لله هم حقيقي أثروا فيا جدا، وأكيد طبعا لسه على تواصل، وإن شاء الله بإذن الله يفضل التواصل دايما على طول بإذن الله. إحنا معانا مداخلة، هنروح نسمعها ونرجع تاني. أنا في البداية حابة أشكر القائمين على البرنامج. دكتورة أمال دي أستاذتي ومعلمتي ومديرتي طول عمري الوظيفي، أو أغلبه يعني عشان لحد دلوقتي. بصراحة هي مثال للقائد، القائد اللي بيقدر يخلي كل المجموعة بتاعته تبقى ناجحة، كونت نماذج ناجحة كتيرة جدا جدا جدا، تعلمنا منها حاجات كتير، يعني أنا بالذات تعلمت منها ومش أنا لوحدي، ناس كتيرة جدا تعلمت منها، عمرها ما بخلت على حد بخبرة أو معلومة أو دعم أو توجيه، كل اللي كانت بتقدر عليه كانت بتعمله وكانت بتدفع كل الناس لقدام. هي بصراحة مثال للقائد اللي يحتذى به، مثال للمرأة اللي تبقى في مكان وتبقى قدوة للي حواليها. طبعا أكيد زي ما كلنا سمعنا هي ابتدت في وزارة الصحة برنامج رائدات الرفيات، هي تولد برنامج رائدات في وزارة الصحة من بدايته، من أول ما دخل واتنقل وبقى تابع لوزارة الصحة، وهو من أهم البرامج الناجحة جوه وزارة الصحة. هي كونت جوه برنامج الرائدات ده قيادات وكوادر ناجحة، أنا بشكرها ومش قادرة أقول لها غير متشكرة جدا يا دكتورة أمال، كل اللي بيشتغل جوه برنامج الرائدات وكل الناس اللي استفادت من برنامج الرائدات بتشكرك على كل اللي عملتيه. أنا ميسة العدوي، مشرفة رائدات في قطاع السكان تنظيم الأسرة، أنا بكرر شكري لأسرة البرنامج وتحياتي للدكتورة أمال. ميسة دي من البنات الجميلة اللي كانت معايا الحقيقة، يمكن أنا أول مديرتها، وهي الحقيقة ما شاء الله عليها ذكية، وأهم حاجة أنها بتفهم أنا عايزة إيه، وما أعتقدش أنها زعلتني خالص أبدا، وإن شاء الله يا رب ما نزعل من بعض عمرنا. ميسة مخها مرتب، ميسة ممكن تكون مركزة، أوقات كتير بتبقى مركزة أكتر مني، كانت لما أجي أقول حاجة وهي شايفة أن كانت بتنور لي على طول الحاجة اللي ممكن الواحد يعملها، فالحقيقة كنت بعتمد عليها في حاجات كتيرة جدا، وهي كانت شخصية ذكية وبتلقط بسرعة وما شاء الله عليها، كنت يعني أنا كنت شايفة أن هي ملزك التانية. جميل التعاون في العمل، وزي ما قلنا أكيد بيكون ليه نتائج مبهرة. وحضرتك ليكي مشوار وظيفي وتدرج في الأعمال الوظيفية، ولكن عمل حضرتك كمستشار أكيد كانت مرحلة مختلفة. أكيد طبعا، المستشار ده بقى أنت بتشتغلي بمزاج، محدش بيقول لك اعملي كذا، المستشار اختاري الحاجة اللي تعمليها، والأهم بقى ما بتبقيش محموقة قوي لو اترفضت، يعني أنا بستشار، عجبتك أخديها، ما عجبتكيش ما اخديهاش. فشغل المستشار فيه حرية شوية، في وقت انت بتبقي عايزه تشتغلي او مش عايزه تشتغلي، مش زي ما تبقي موظفه حكومه. مستشار بتبقي ناس شايفه فيكي حاجه معينه فعايزه تثبتي فعلا اللي هم شايفينه ده في امكانياتك، فده حاجه جميله يعني. وبعدين بتلاقي نفسك بقى في حاجات انت كنت محرومه انك تعمليها وبقيتي تعمليها. دكتوره امال، يعني بالفعل مرحله مختلفه، وحضرتك حاليا استشاري برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والكثير والكثير من المبادرات في برنامج وعي. الحقيقة برنامج وعي ده معمول لرفع الوعي، هو من اسمه، وده يمكن واخد قضايا اللي بتهم المجتمع كله، هم 12 قضية وكل قضية ليها الرسائل اللي بترفع الوعي بتاع السيدة. يمكن وزارة التضامن عندها اللي هم مكلفات الخدمة العامة، وعندها الرائدات الاجتماعية، دول هم دول الأدوات بتاعتها اللي بيستخدموهم لرفع وعي المجتمع، فهم دول اللي بيتم تدريبهم. هي الرسائل بتاعت وعي يمكن بتخدم على كل الأنشطة بتاعت وزارة التضامن يعني، وهم بتبقى للأسر بتاعت تكافل الكرامة اللي هي حوالي 3.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، لأن هم الحقيقة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر طبعا متعدد طبقات، لاني هتلاقي فقيرة ومعندهاش وعي ومش متعلمة وحاجات كتيرة قوي قوي بتترتب على الفقر، والوزارة تعمل على ذلك بالفعل. بالظبط، فعشان كده مش بس بندي دعم مادي، لا ده احنا كمان بنهيئهم ان هم تبقى سلوكهم سليمة ويعلموا ولادهم وهم كمان يتعلموا، لان احنا عندنا حتى في وعي عندنا لا أمية مع تكافل، فده برضو مهم جدا. عندنا برنامج فرصة اللي هو علشان ما تبقاش طول عمرها معتمدة على الدعم، حتى لو الدعم ده ما بيكفكيش تعملي مشروع وتاخدي قرض أو تاخدي فرصة عمل من خلال تدريب معين بتتدرب فيه صحتك، ثروتك انت واسرتك دي عشان تهتم بصحتها هي وصحة ولادها. عندنا الحاجة الرائعة بقى اللي بتغطي كل حاجة اللي هي النظافة صحة وسلامة، لان طبعا كلنا عارفين ان 90% من الامراض ممكن احمي نفسي بيها بمجرد ان انا اتبع اسلوب حياة صحي سليم. عندنا المخدرات والنشء دي طبعا يعني انت اقوى من المخدرات، واني لو حصل وعندك حد مدمن جوزك ابنك او كده ممكن يتعالج ببلاش. عندنا 2 كفاية طبعا لان احنا بنشجع تنظيم الاسرة. بقى المشاكل بتاعة المجتمع بتاعنا الزواج المبكر وختان الاناث، دول من المشاكل بتاعتنا. عندنا برضو اهم برنامج بتاع بيهم الوزارة اللي هو الاعاقة، الاكتشاف المبكر للاعاقة. عايزين كل ام تبقى لما بتولد تكتشف لو لا قدر الله ابنها عنده اعاقة عشان تلحق تأهله ويبقى شخص سليم او مواكب للمجتمع اللي هو عايش فيه. فدي الحاجات اللي الحقيقة مهمة جدا جدا. أنا مش عارفة خلص الـ 12 موضوع ولا لسه في حاجة. احنا عندنا طبعا الهجرة الغير شرعية، ودي اللي بتأدي لوفاة شبابنا، لأنهم مرسوم لهم أحلام ويجوا يتعرضوا بقى يا إما بيموت لما بيجي هاجر هجرة غير شرعية، أو بيروح للبلد اللي هو مش مأمن نفسه فيه فبيتحبس. فكلتا الحالتين الحقيقة بتبقى ضرر، عشان كده بنقول بلدنا منكب نجاة. يعني بالفعل برامج ومبادرات كثيرة ومهمة جدا، ويمكن كمان في نربي بأمانة من غير إهانة. ده جميل، ده اللي احنا بنقوله، لأن ولادنا دول في عينينا يعني، والتربية دي بتنعكس عليك يعني. عشان كده بنقول لازم نربيهم تربية سليمة، بلاش العنف، نصاحبهم، نغذيهم كويس، نعرف مشاكلهم، لأن دول اللي هيطلعوا إن شاء الله بإذن الله النشء بتاعنا اللي هيشيل الدنيا كلها. فعشان كده بنقول للأم، كل أم، وده يمكن برنامج الحقيقة مستهدف حوالي 300,000 أسرة. بندرب الرائدات وبعد كده هم بيعملوا فصول للتربية الأسرية الإيجابية ديت، واخدين جروب من 0 لـ 6 سنين، وجروب من 6 لـ 12، وجروب من 12 لـ 18 الأولياء الأمور. ويمكن أنا كنت في زيارة ميدانية بتفرج على الأسر اللي اتدربت، والله حاجة تفرح ان انا بسمع من الأسرة انا اتعلمت ان انا ابني ده حاجة كبيرة، النتائج واضحة جدا جدا، وانهم قد ايه استفادوا من الرائدة اللي دربتهم، وقد ايه ان هم كانوا على خلافات وعلى، والابن ما بيسمعش الكلام والبنت ما بتسمعش كلامها، وحاجات كتيرة جدا مع التدريب اللي اتدربوا واللي بدأوا يغيروا اسلوبهم مع بناتهم او مع اولادهم واجوازهم كمان، لان هي برضو بتتطرق لمعاملة الزوج والزوجة للأولاد والحاجات، الخلافات الزوجية مش مفروض تكون قدامهم. فالحقيقة كانت حاجة جميلة جدا، انا فرحت بيهم، وفرحت ان فعلا الناس محتاجة تعرف، والناس لما بتعرف اكيد بتستوعب وبتحاول تغير من نفسها. التفاعل بالفعل يا دكتورة امال، يعني زي ما حضرتك سعيدة جدا بنتائج التدريب ده، يعني نتيجة للتفاعل المثمر والبناء. ويمكن الوزارة كان من أجل هذا التفاعل كان في مشروع المنصة التعليمية. التفاعلية. المنصة التفاعلية دي مهمة جدا، دي بقى معمولة لكل العاملين في الوزارة، دي بنقدر برسالة مجانيا SMS بتتبعت على 1442 بتبعتي الرسالة طبقا للفلول اللي انت عايزها. يعني احنا كنا مثلا عاملين مسابقة عن كورونا وكان ما شاء الله 300 واحد فاز، كل واحد هياخد 1000 جنيه بهدف التوعية. طبعا ده كان هدف للتوعية. مثلا عملنا قاعدة بيانات للرائدات، ان احنا خلينا كل رائدة تدخل وتسجل اسمها في برنامج سجل تربية، للتربية الإيجابية دي برضو عاملينه. الحقيقة ده رائع بقى، لأن معمول من خلال المنصة التفاعلية اختبار قبلي للي هيدربوا الأولياء الأمور اللي هيدربوا، واختبار بعدي بعد ما بيخلصوا الجلسات بتاعتهم. ومش بس كده، ده كل واحد بيسجل برقم تليفونه. يعني قاعدة الأساس في الرابط برو اللي هو المنصة التفاعلية هي رقم التليفون، فكل واحد ليه رقم تليفونه بيدخل، بيبقى الاسم تسجل وسنه وحضر أنهي شريحة من الأولاد، ستة أقل من ستة ولا ستة 12 ولا 12 8. وبعد كده بقى في التفاعل اللي بعد كده، لو الابن مغلبه أو البنت مغلباها، العنادي اللي ما بيسمعش الكلام، العصبي، الحاجات دي كلها، فدي المنصة التفاعلية هي من البرامج الرائعة الجميلة اللي عملها وزارة التضامن، وإن شاء الله يبقى فيه تفاعل فعلا مع الأسر والرد على كل أسئلة. الجميل قوي لما هنبتدي نشغل الواتساب ونبعت لهم عليها أفلام توعوية، رسائل مصورة، حاجات جميلة، إن شاء الله بإذن الله تبقى ده الناحية الجديدة في المنصة التفاعلية إن شاء الله. دكتورة أمال، الوقت مر مع حضرتك بسرعة، الله يخليك. لكن قبل ما نختم مع حضرتك، يعني بعد هذه المسيرة الحافلة الحقيقة بالإنجازات والنجاحات، يأتي دائما التكريم. هو الحقيقة يمكن كتير واحد كرم في الحياة العملية، الحمد لله الوزراء اللي اشتغلت معاهم كان بيبقى فيه تكريم منهم، بس أنا في تكريم أنا بحبه جدا وبعتز بيه، ويمكن مش تكريم رسمي، ده تكريم رباني كده، ربنا عملتي حاجة وربنا أكرمك بحب الناس. يكفي ان انا بحب الرائدات وهم بيحبوني، ان هم لما اقابل واحدة صدفة او تكلمني تعيد عليا وتقولي احنا انت على بالنا دايما وبنفتكرك بكل حاجة، واي حد بيتعلمته فين نقول لهم دكتورة امال اللي علمتنا. هو ده التكريم الحقيقي، هو ده انك انت تبقي عملتي حاجة في حياتك اسمك مذكور فيها، إنما تكون الرائدات عارفين أمال. يعني يمكن هو ده الحاجة اللي بحبها في حياتي واللي ربنا أكرمني بيها، وإن شاء الله يا رب دايما دايما حب الناس ده هو اللي ربنا بينعم عليه العبد. دكتورة أمال، يعني بالفعل حب الناس حاجة كبيرة جدا، وإحنا إلى جانب الرائدات الريفيات لمسنا الحب في كل المداخلات لحضرتك، وكمان من خلال استمعنا إلى مشوار حضرتك ومسيرتك كلها، الحقيقة حب وأمل وتفاؤل، وكنا سعداء جدا بالسهرة مع حضرتك النهاردة. الدكتورة أمال زكي، استشاري برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وبنشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى السهرة الجميلة. أنا اللي بشكر حضرتك، بشكرك على كل حاجة حلوة وعلى السهرة الجميلة ديت وعلى كل حاجة فكرتيني بيها، وأنا عشت فيها بالفعل معاكي، احنا عشنا مع حضرتك وكنا سعداء جدا. الله يخليكي، شكرا شكرا ليك. الله يخلي حضرتك. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.